لو أن لي مع الركن الرشيد كنت لقى ما فيش. قال رب انصرني بما كذبون، أي بسبب تكذيبهم لي وعنادهم ولجامهم، أو رب انصرني بدل أن إيه أن كذبون. قال أي إجابة له عما قليل لا يصبحون، عما يعني عن بمعنى بعد، بعد قليل سيصبحون نادمين، بعد قليل سيصبحون نادمين. قلنا بقى ان كل شر يجي لعدو الدين يجي له في الصبح، ان اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح الايه، فساء صباح الايه، ولقد صبحهم بكره عذاب ايه مستقر، فتنادوا مصبحين. ايش معنى الصبح كلها الصبح الصبح الصبح الصبح؟ ام قال لك ايوه ليه؟ ام قال لك لان الصبح ده اللي جاي والناس نايمه، وما دام الناس نايمه يبقى فيه خمول حركه على ما تقوم وتتمطع بقى وتتعمل، فلما يجي لهم الخبطه في وقت الصبح يبقى يصادفوا منهم ايه غره وغفله، ما يقدرش يستعد عشان يواجه، انما لما يجي لهم النهار قاعد ايه قاعد مستعد وصاحي وكل حاجه يبقى اذا ادي معنى ايه مصبحين. ولقد صبحهم بكره عذاب ايه مستقر. طيب لا يصبحن نادمين، طيب يصبحن نادمين، طب وعندهم ليه بقى؟ مالك على انهم كذبوا امر ما كان ينبغي ان يكذب، وجابوا لنفسهم الايه العذاب والمشاكل. وليه ما كناش احنا سمعنا وبلاش الحكايه دي وبلاش الحكاية. قال لك ليه بقى ازاي دي؟ قال لك لان النفس البشريه عاده شهوتها تغلبها في ان الحمق بتاعها يخليها ترد حق، وبده يرضي شهوت نفسه ان انا هنخطع للراجل ده اللي بشر زينا وايه يعني هيجي يستعلى علينا ومش عارف ايه، دي بنفس البشريه. لكن بعد ما ينال الجزاء عليها يقول يا ريتني نفذت الحكايه دي، زي ما واحد يقعد واحد ينخشه في نخشه ويزداد عليه ويضربه ولا يشتمه وبعدين يحصل منها ما يحصل، يقول يا ريتني سمعت الكلمه وايه وانتهى. اذن ففيه شهوه نفسه تجعل الانسان يقف موقفا إذا ما جوزي عليه بالشدة يندم اللي ما نفذهاش ومشى المسألة وخلاص وطاط لها، وربما تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة. يعني واحد مثلا مش غادر على عدوه وبعدين يقول لا أنا مش غادر، زي مثلا ما سمعنا من الأستاذ قال أنا ما أقدرش أحارب إيه أمريكا، الناس فهمت إن دي يعني جبن، لا هذه شجاعة بس شجاعة من نوع أرقى، لأن في شجاعة تشجع على عدوك وفي شجاعة تشجع على نفسك، هذه الشجاعة العليا. فقال لك أنا بدل ما تدخل وتهزم ومش عارف إيه لا أهو ده ما يندمش، إنما اللي بقى يتنح زي ما حصل ويقف مش عارف إيه أهو شوف الندامة إيه إيه شكله. ربنا سبحانه وتعالى جاب لنا مثل في مين؟ في إيه؟ ابن آدم اتقرب قربانا ولم يتقبل، قال لا أقتلن إنما يتقبل الله من المتقين، وبعدين قال له لئن بسطت لا ما أنا ببسطة أنت جوب، وبعدين دوك قتله. فلما قتله وصف بس صف جثة أخوه كده قال يا ريتني فوتها وكان له ولد، فأصبح من النادمين، استيقظ بعد الألم، استيقظ بعد ما ياخذ الألم، لكن الزكية يستيقظ قبل أن يأتي رد الفعل، قبل أن يأتي إيه رد الفعل ويصبح من النادمين. وبعدين بقى اتأسف لما شاف الغراب جاي، وعشان الغراب جاي يعلمه الحيوان ولما نشتي واحد يقول له يا حيوان، احنا نشتيه نقول له يا حيوان، طب هو الحيوان علم ابنه. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخي، فقال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي، يبقى الغراب علمنا ولا ما علمناش؟ قالوا بعدين نقول بهايم، بهايم ايه ده ايمين بمهمتهم اكثر منك يا اللي مش بهايم. قال عما قليل لا يصبحن نادمين، واذا قال الحق كلمه يبقى لازم يجي ما يصدقه، وإلا لما يكون هيقول لما قليل لا يصبحن نادمين، وبعدين يمر كتير ولا صبعوش نادمين ولا حصل حاجه، المبدا كله انهدم ولا ما انهدمش، ويقولها الله ويسجلها على نفسه في قرآن يحفظه هو، هو اللي يحفظه. عما قليل لا يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة، فيها مصبحين برضه لقد صبحهم. طيب فأخذتهم الصيحة بالحق، مش ظلم مش عدوان،

وسلطان مبين محيط إلى فرعون. فرعون بقى معروف إن فرعون ده لقب لكل من إيه من كان يحكم إيه مصر، زي كسرى وزي قيصر وزي نعم. طيب إلى فرعون وملئه، قلنا ملأ من الملء والامتلاء، الملأ هم القوم الذين يملؤون العيون، دول يعني الأشراف بقى اللي بيقعدوا كده في الصدور وساعة الناس ما تشوفهم كده إيه. ولذلك احنا قلنا زمان إن لما يصفوا حد بالحسن يقول لك فلان قيد النظر، قيده يعني إيه؟ يعني اللي يبص له ما يحبش ينصرف عنه، يأيد بصره له. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، استكبر غير عالي، استكبر يعني هو الحكم كده انا مش هعمله، انف ان يصنع هذا الفعل لانه اكبر منه. لكن عالي ظن انه لم يدخل في الامر، ولذلك لما ربنا بيقول له انت يا ابليس ما سجدتش ليه لادم، استكبرت ام كنت من العالين؟ يبقى لازم هم الخلاف، في خلاف بينهم، فيبقى ما هو الاستكبار؟ الاستكبار هو الفعل، الكلام موجه لي صحيح وانا انما مش هعمله، يبقى استكبر ان يفعل مع علمه بدخوله في الامر. لكن عالي لا، ده الامر ما شملنيش، ده حاجه تانية خالص، ده الامر ده غيري مش لي، لان فيه ملائكه عالين ما يدروش عن دول المهيمون في الله، ولا يدروا عن ادم ولا يدروا عن حد ولا. فقالوا انؤمنوا لبشرين مثلنا، مش بشرين مثلنا زينا، نؤمن بهم برضو حته بشرين. طب امال كنتوا عايزينهم ايه؟ عايزينهم ملائكه زي ما قال، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الايه الا ان قالوا ابعث الله ايه رسول. نقول لهم انتوا اغبياء، وهو لما ربنا يبعث ملك، طب ده لو بعت ملك وقال لك انا اسوه لك في الفعل، انت تقدر تقول له ما اقدرش اعمل زيك لانك ملك، انما انا ما اقدرش، يبقى يترد الحكم على الله. طب هنعمله ملك يا سيدي ونسمع كلامه، طب نجيبه ملك تشوفه على طبيعته، ولا لازم نخليه يتشكل بشكلك كادمي رجل، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. طب ولما نجعله رجل ايه اللي هيخليك تصدق ان ده ملك؟ تبقى الشبهه هي ولا لا؟ فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. ده القوم بتعمل اللي هم بني اسرائيل خدامين عندنا بيأتمروا بامرنا، واحنا بنذلهم ونذبح اولادهم ونستحي نسائهم ونسوهم سوء العذاب. بقى قومكم انتوا تيجوا نتبعكم والقوم بتوعكم بيعبدوني؟ قال لك بيعبدونا ليه؟ هم بيعبدوهم اسرائيل؟ قال لك لا، لان من يخضع لانسان كانه ايه يطيع امره كانه عبده. نعم. فكذبوهما فكانوا من المهلكين، يعني احنا عارفين قصتهم واللي حصل لهم في الغرق. ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، الكتاب اللي طبعا هو الايه التوراه، وفيه منهج الايه منهج الهداية. ولعلهم يهتدون يعني يأخذون الطريق الموصلة للغاية الشريفة المفيدة من أكثر طريق. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، اتنقل لقصة ثانية بعده، جاب لقطة بس بسيطة كده. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، اتنقل لسيدنا عيسى اللي جه بعد مين؟ اللي جه بعد سيدنا موسى. وجعلنا ابن مريم اللي هو من بقى اللي هو عيسى، مرة يقول عيسى ابن ايه ابن مريم، ومرة يقول المسيح عيسى ابن ايه مريم. وقلنا ابن مريم دي هي اللي خلت سيدتنا وسيدة نساء العالمين مريم ساعة ما تمشر بانها هتجيب غلام تستدرك وتقول انا ازاي وامسسني بشر ازاي اجيب غلاما؟ قال لا، طب وانت ايه اللي عرفك انك انت هتجيب غلام ومش عارف غلام يمسسك بشر؟ ما يمكن هتتجوزي يا ستي وبعدين لما تتجوزي خلفوه تجيبوا غلام؟ قالت لا، مش ما جاش على بالها الحكايه دي. ليه؟ أم قال لان واشرك بعيسى ابن مريم. قالت ما دام جاب سيرتي وقال ابن لي يبقى ما فيش له اب، تبقى شغلانه بقى هتحصل لي. الله اكبر يا سيدي.